بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في قراءة شرح لقطة العجلان إلى قول الماتن والشارح رحمة الله عليهما: وأما الإجماع وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان، فلا بد في الإجماع من الاتفاق، وأن يكون هذا الاتفاق شاملا لجميع المجتهدين، فلو خالفهم مجتهد فلا يسمى إجماعا ولو فاق عددهم المئات، يقال إنه قول الجمهور، إنه أشبه بالصواب، لكن لا يسمى إجماعا. لا بد في الإجماع على الراجح والصحيح. وقيل إن مخالفة فرد أو فردين لجماعة المجتهدين لا يضر فيسمى إجماعا، لكن الراجح والصحيح أن الإجماع لا بد فيه من اتفاق جميع المجتهدين، وإن خالفهم فرد أو فردان فلا يسمى إجماعا، قد يعني يسمى ذلك القول الراجح، قول الجمهور، قول الجماهير، يعبر عن المخالفة بالشذوذ، لا بأس، لكن لا يسمى إجماعا. قال: وهو اتفاق مجتهدي الأمة، فخرج غير المجتهدين فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم، لا عبرة بوفاق العامة ولا خلافهم، ولا عبرة بوفاق المشتغلين بالعلم إذا لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد ولا خلافهم. ومن ثم ندرك أنه لا عبرة باتفاق بعض المتصدرين للإفتاء في عصرنا ولا خلافهم، لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم، لأنهم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد. قد تجد أستاذا شيخا في التفسير، أو تجد شيخا في الحديث، يخالف في مسألة الفقهاء المعتبرين المعتمدين، فيقال إنه قد نقض الإجماع. نقول إن هذا الرجل لم يعرف باجتهاد، لم يعرف له قدم راسخة في الاجتهاد الفقهي، عرف تمكنه في علم الحديث، عرف تمكنه في نقل ما في كتب المفسرين وحفظها، وخبرة ما باللغة العربية، عرف عنه تمكن في علم البلاغة، لكن ما عرف عنه تمكن في الفقه وأصوله. فمثل هذا لا يعتبر وفاقه ولا خلافه، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن بعض العلماء في زماننا قد يفتون بآراء ليست مقبولة ولا تؤثر في الوفاق ولا الخلاف. يعني مثلا قد يكون الرجل داعية، قد يكون مشتغلا بالعلم، له اشتغال بالعلم، له اشتغال بالدعوة، اشتغال بالفقه، بالعقيدة، باللغة، بالعقيدة، لكن لم يتمكن في علوم الفقه والأصول، ولا بد أيضا، فوفاق مثل هذا وخلافه لا عبرة به. مثلا إذا قلت لي أحمد حسن الباقوري أفتى بكذا، أقول على الرأس والعين، أحمد حسن الباقوري رجل فاضل وأهل علم في اللغة العربية، هو كان تخصصه لغة عربية، خريج اللغة العربية، وما عرف عنه اشتغال بأصول ولا اشتغال بفقه ولا تحرير لمسائل ذلك في حياته كلها، وكان سياسيا مع الإخوان ثم ترك الإخوان ولحق بجمال عبد الناصر إلى آخر ما هنالك. يعني ما نريد أن نخوض في سيرة الرجل، لكن يعني ليس من أهل الفقه. تقولي مثلا الشيخ محمد سيد طنطاوي، أقول لك رجل فاضل وعلى العين والرأس وأكرمه الله فدفن بالبقيع، لكنه لم يكن فقيها فيما أعلم، يعني كان أستاذا في التفسير ورجل فاضلا جدا في التفسير، حياته كلها في التفسير، ثم صار عين تعيينا سياسيا من قبل الحاكم مفتيا، لكن لم يعلم عنه اشتغال بالفقه على سنن أهل الفقه، على الصناعة الفقهية. ما عرف عنه غوصا في كتب الأصول ولا غوصا في كتب الفقه المذهبي ولا الفقه الخلاف العالي، ولا ما عرف عنه هذا. يا أخي ايش نسوي؟ طيب الأمر الآخر أن الآن أنك تجد الآن بعض المتخصصين في الفقه، اسمه أستاذ في الفقه المقارنة، أستاذ في الفقه أو أستاذ في السياسة الشرعية، وتجده ضعيفا في اللغة العربية، فمثل هذا لا يعتبر وفاق ولا خلاف أيضا، إنه ليس من أهل الاجتهاد. طيب إيش نسوي؟ ما أكثر المجتهدين وما أقل أهل الاجتهاد، ما أكثر المتمجهدين وما أقل المجتهدين في زماننا. فهذه مشكلة، يعني إذن لابد أن يكون قد وصل إلى درجة الاجتهاد، الاجتهاد المطلق، اجتهاد أو الاجتهاد المذهبي على الأقل، مستقل المطلق أو المنتسب. الآن بسبب الفوضى صار كلهم ما شاء الله مجتهدين ومستقلين، لا مطلق حتى ولا منتسب ولا مجتهد مذهب ولا مجتهد فتوى، ولا صار مجتهد محلل، ويعني لا يجتهد إلا في تحليل ما حرم الله أو في تحليل ما حرم الله، ما يكاد الأمة قد أجمعت على تحريمه، أو يعني لا يجتهد إلا في تقريب الدنيا للناس، وأنه لا يوجد شيء حرام تقريبا، هكذا لا يوجد شيء حرام، لا يقع طلاق مثلا، لا يمكن أن يقع، كل شيء له مخرج. الرجل قال أنت طالق ويقصد الطلاق، ولو قال أنت طالق بس يقصد وأنت طالق، خلاص طالق بالهمزة، يقول لك لا لا يقع. طب قالها يقصدها، هي كناية مثلا، خليها كناية، تالق كناية، يقصدها ولا ما يقصد؟ المهم أن يعني ما ندري ندخل في مسائل تفصيلية كي لا يحمل الكلام على أناس معينين، نحن نتكلم كلاما عاما. الحاصل أنه الآن هناك اتجاه تيار يرى أن كل تمسك بما قرره الفقهاء تعصب وتشدد، وهذا التيار كنا نعتبره تيارا يقوده اللامذهبيون أو السلفيون أو ما شابه، لكنه الآن أصبح تيارا في ضمن من يدعي الانتساب إلى المذاهب الأربعة وإلى أئمة أهل السنة والجماعة. فصرت يعني مثلا حتى في العقيدة كنا نعلم أن الأشعرية يرى أن الأشاعرة والماتريدية والمحدثين المنزهين لله من أهل السنة، وأهل الحديث المنزهين من أهل السنة. ثم صرت ترى الآن أن بعض من ينتسب إلى الأشعرية يرى أن أهل السنة يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم أيضا ممن يميل إلى تجسيم أو تشبيه، وممن يميل إلى تشيع أيضا، وممن ويرى النجاة، حتى إن بعضهم صار يرى النجاة لمن اجتهد فكاد ينكر، يعني اجتهد بين قوسين طبعا، يعني فكاد ينكر بعض المعلوم من الدين بالضرورة أو بعض الأمور المجمع عليها. فهذه عجائب هذا الزمان. فالتعريف هو اتفاق مجتهدي الأمة. ذلك من الكتب الجيدة كتاب شيخنا دكتور حسن هيتو حفظه الله، الاجتهاد وطبقات المجتهدين في الشافعية. عرف الاجتهاد كلمات يعني ما أطال الكلام في الاجتهاد ومبحثه، وذكر طبقات المجتهدين وأحوالهم كده. فلا بد من مراعاة هذا الأمر. طيب ممكن يقول قائل فمن يجتهد في المسائل المعاصرة والنوازل المستحدثة المتعلقة بالطب والمتعلقة بالاقتصاد والمتعلقة بالسياسة والاجتماع والفنون إلى آخره، يقول يجتهد فيها المجتهدون. من هؤلاء المجتهدون؟ هل هؤلاء المجتهدون شيخ نشأ على كتاب فقه السنة لسيد سابق وكان مشتغلا بالدعوة ومنتسبا إلى حزب إسلامي ومعروف عنه أنه كان في كلية أصول الدين التي لم تكن تعنى بأصول الفقه ولا بالفقه، ولم يكن له دراسة خاصة على المشايخ إلا ما أخذه في المعاهد من الفقه الحنفي، ثم ما كان لهم اشتغال ذاتيا. فمثل هذا يعني الشيخ الفاضل يعني هنا يجب أن نتوقف في حاله وشأنه. خرج بعد ذلك بآراء وفتاوى يحتاج الأمر فيها إلى توقف. فالحاصل أنه لا بد من اتفاق مجتهدي الأمة. طيب هذا الرجل مثلا هل هو مجتهد في الفقه الحنفي مثلا؟ هل وصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه الحنفي؟ طيب ما رتبته في الاجتهاد؟ معروف أن ابن كمال باشا ذكر 7 مراتب. طيب فهو في أي مرتبة منها؟ هو الآن طبعا يرى نفسه مثل أبي حنيفة، يعني يرى نفسه مجتهدا مطلقا مش مستقلا، يعني مستقلا مو مطلقا على طريقة أبي حنيفة أو على طريقته، يرى نفسه مجتهدا مستقلا، يعني هو يرى نفسه كأبي حنيفة كالشافعي. طيب العلماء قالوا إن إما أن يكون مجتهدا، طيب هو هل هو أهل لذلك؟ هل لديه أصول استقل بها أم أصوله تلفيق من أصول الأئمة؟ وما الذي بلغه من رتبة الاجتهاد في علوم الاجتهاد وشروط الاجتهاد؟ فسبحان الله، بعدين كيف يصل فجأة إلى درجة المجتهد المطلق دون أن يكون مجتهدا في المذهب أو مجتهدا في الفتوى أو مجتهدا منتسبا من يعني ما تدري سبحان من أصحاب الوجوه ولا شيء، فجأة صار مجتهدا مطلقا هكذا، يعني رأسه برأس أبي حنيفة بل رأسه برأس جماهير علماء الأمة وأتباعه يصفقون له، بل زادوا الطين بلة، يعني زادوا يعني سوء زادوا الحشف سوء كيلة، يعني فتجد يعني أنه هو رجل من أهل الدين التمسك بالشريعة، فما يزال لديه ضوابط وكوابح، لكن بعض تلاميذه انزلق في قصة المقاصد وقصة مصلحة الدعوة وما شبه ذلك، ففتح الباب على مصراعيه أمام كثير من الأشياء التي يخالفه شيخه فيها، ولا يستطيع شيخه أن ينهى، إنه هو الذي علمه وفتح له الباب وقال له افتح الباب قليلا. التلميذ لديه جرأة أكبر وانفتاح على العصر أكبر ففتح الباب فلا يستطيع أن ينكر عليه، فهذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. إذن اتفاق مجتهدي الأمة، فخرج مجتهد غيرها من الأمم السابقة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة في حال حياته صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وفتواه، ولا عبرة بقول غيره من المجتهدين في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنهم إن وافقوا فتواه قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فالعبرة بقوله، وإن خالفوا فلا عبرة بقولهم. فلا يلتف يعني لا عبرة بقولهم أو فتواهم أو رأيهم أو اجتهادهم في حال الوفاق ولا حال الخلاف. إنما الإجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر يعني لا يشترط أن يكون عصر الصحابة، سواء كان عصر الصحابة أو عصر التابعين أو عصر أو في عصرنا أو في أي عصر كان، على أي أمر كان، هذا أيضا على أي أمر كان، فلم يعني يفتح الباب في الإجماع، فلا يجعله خاصا بالإجماع على الأمور الفرعية العملية، يعني يجعل الإجماع شاملا للأمور الفقهية واللغوية والعقلية وغير ذلك والعملية الصناعية. أجمع مثلا أهل صناعة الذهب على كذا وكذا، أجمع النجارون، يعني هكذا، إلا أن يقال إن يعني إن قصده في على أي أمر كان من أمور الشريعة، من أمور الفقه، يعني من الأمور العملية الفرعية العملية، يعني هذا. لكن مشى، يبدو أنه مشى على أن الإجماع لا يختص بالأمور الفقهية. تقيد أي أمر كان على مكان، إيه ممكن ممكن نعم، فيجعله خاصا على الأمور الدينية، يعني على أمر دنيوي دينيا لا دنيوي، لكن هذا الأمر الديني لا يختص بالأمور الفرعية العمل الفقهية، يشملها ويشمل العقائد ويشمل الأمور اللغوية مما إيه طبعا طبعا لا شك. نعم طيب، يعني على كل حال البحث في تعريف الإجماع والتفريعات الواردة عليه في جمع الجوامع فرع 25 فيما أذكر على تعريف الإجماع، 25 مسألة على تعريف الإجماع. هو هون حتى في غاية الأصول شرح الأصول قال في عصر على أي أمر كان من دينيا ودنيويا وعقليا ولغويا كما سيأتي بيان. وذكر هذا يعني أيضا أنه هل الإجماع يختص بالأمور الدينية أو يشمل الأمور الدنيوية، وهل يكون في الأمور العقلية، هل يكون في اللغة، هل وأنه يكون في دينيا ودنيويا وعقليا لا تتوقف صحته عليه ولغويا، وأنه يكون في دين كصلاة وزكاة ودنيويا كتدبير الجيوش وأمور الرعية، وعقليا لا تتوقف صحة الإجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الصانع، فإن توقفت صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة لم يحتج فيه بالإجماع وإلا لزم الدور، ولغويا من زيادة ككون فائل التعقيب. نعم، ولا بد للإجماع من مستند أي دليل. فهو مجتهد الأمة كل في مجال تخصصه، يعني هناك مجتهد في الحروب، مجتهد في السياسة، مجتهد في تدبير شأن الجيوش، هذا فإذا أجمع خبراء مثل ما نقول أن خبراء العسكريون، فإذا أراد الحاكم أن يتخذ يجب أن يجمع خبراء العسكريين ويسألهم هل نخوض المعركة، فإذا أجمعوا وجب اتباعهم لا يجوز مخالفتهم. قال فإما أن يثبت أي الإجماع بقول جميعهم أي جميع مجتهدي الأمة أو بقول بعضهم وسكوت الباقين عن الحكم فيه. فالأول حجة وإجماع اتفاقا، يعني الإجماع القولي والفعلي حجة متفق عليها، حجة وإجماع، هو حجة دليل شرعي معتبر يحتج به ويسمى إجماعا باتفاق عند القائلين بالإجماع طبعا. والثاني وهو الإجماع السكوتي، أن يفتي أو يقول بعض المجتهدين رأيا في أمر في حكم ويسكت الباقون سكوتا مجردا عن القرينة، لأنهم إن سكتوا ودلت القرينة على الموافقة فهم موافقون، أو دلت القرينة على المخالفة فهم مخالفون. فالإجماع السكوتي بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به، شرط أيضا أن يعلموا بهذا الحكم، إنه قد يفتي أحد المجتهدين برأي في مسألة ولا يعلم بقية المجتهدين بهذا الرأي الذي أصدره ذلك المجتهد، فلا يعتبر بسكوتهم، يعني لا يعد سكوتهم شيئا لا وفاقا ولا خلافا، لأنهم لم يعلموا، فلا بد أن يعلموا بإفتاء ذلك المجتهد بما أفتى. وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط أو سخط، أما إذا كانت فيه أمارة الرضا فيكونون موافقين، أمارة السخط فيكونون مخالفين، والحكم اجتهادي تكليفي. أما إذا كان الحكم قطعيا أو فخالف حكما قطعيا فلا حاجة إلى أن يصرحوا بخلاف قوله، لأنه لا يعد أن يكون قوله زلة. يعني هذه مشكلة في تفكير بعض مشايخ عصرنا، أنهم يعدون كل قول ورد عن السابقين قولا معتدا به معتبرا له وجهة. طيب فأين نذهب بقول سيدنا معاذ بن جبل الذي رواه أبو داود احذروا زيغة الحكيم، أين نذهب بما ورد في الآثار من زلة العالم؟ كأنهم يعتبرون قول العالم معصوما، قد يكون قوله زلة. عيال الله العجل العجيب والغفلات تعرض القريب، يعني قد يكون العالم تعرض له زلة غفلة. يعني كان شيخنا أستاذ أحمد مهدي خضر رحمه الله كان ينقل عن الشيخ أمين الله عيروض وهو من علماء حلب الأخفياء، وكان من أقران الشيخ مصطفى الزرقاء، يقول يا أخي أحيانا العالم يقع في خطأ في مطب في جورة في حفرة ما يقع فيه الحمار، فيعني العالم قد يزل قد يخطئ. قال فيه فلان، طيب بس قوله مخالف للأحاديث مخالف للآيات مخالف لأدلة كثيرة، فنترك ويخالف جماهير الأمة وهو قول مهجور غير معمول به، نفتش ننكش نبحث حتى نصل إلى قول قيل فنأتي به ويقول لا ليس هناك إجماع قد قيل. طيب ربما يكون هذا خارقا للإجماع، قد سبقه الإجماع، ولازم دائما هو قول قيل في القرن السادس، والإجماع قد سبق أن ثبت في القرن الرابع والثالث وقبل ذلك. قال إذن الإجماع السكوتي يذكر قيوده بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به، وكان السكوت مجردا عن إمارة رضا وسخط، والحكم اجتهادي تكليفي، ومضى مهلة النظر عادة، لابد أن يمضي مدة يكون فيها وقت فسيح للمجتهد حتى ينظر أن المجتهد قد تعرض عليه مسألة فيكون مهموما بهم مشغولا بأمر يكون مريضا يكون متعبا يكون إلى آخر ما هنالك، فلا يستطيع النظر فيحتاج إلى مهلة إلى وقت حتى ينظر فيها، فإذا سكت يوما أو يومين أو مدة ليس فيها مجال للنظر فلا يعد سكوته دليلا على الموافقة. إذن لابد أن تمضي مهلة النظر عادة، إذا تحقق ذلك فإجماع، هذا يكون إجماعا، إجماع السكوت، وحجة في الأصح، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة، وقيل ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف يعني والمهابة والتردد في الحكم، سكت لأنه متردد لم يصل إلى نتيجة، بحث وتردد ولم يصل إلى نتيجة، أو هاب القائل بخلاف قوله، وهذا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خالف سيدنا عمر بن الخطاب وجماهير الصحابة بعد موت عمر، عمر أفتى في العول بما هو مشهور، من المشهور هو في الفرائض قول عمر، وقد وافق عليه جماهير الصحابة، فخالفه ابن عباس بعد وفاته، فقيل له في ذلك إنك إن هذا القول قد قاله عمر ولم تخالفه في ذلك، فقال كان رجلا مهيبا فهبته، في مستدرك الحاكم، قد هبته والله، يا أخي خفت منه والله، يحلف لهم بالله قد هبته والله، الحديث يعني عند البيهقي وعند مطولة وعند الحاكم مختصرا، أقول قد هبته والله، إيش سوي؟ فهو سكت هيبة، خاف ابن عباس، خاف تلميذ عمر، خاف من عمر، هابه، سكت هيبة، أو سكت ترددا، ما انتهى إلى رأي في المسألة، أو سكت لانشغاله، قد يسكت العالم لظنه أن المسألة من أمور الاجتهاد التي يسع فيها الخلاف ولا يجب فيها الإنكار، فله رأي وسكت، لأن يعني هذه مسألة خلافية اجتهادية، فأفتى ذلك الرجل برأيه وهو يرى غيره، ولم ينكر عليه، لم يقل بخلاف قولي هكذا، يعني بدأ له، لأن هذه مسألة اجتهادية، ولم يسأله أحد. ممكن تقول لي هل يجوز له أن يسكت عن بيان؟ قل لو سأله أحد، من سئل عن علم فكتمه، لكن ما سأله أحد، ووجد أن المسألة اجتهادية تسع الآراء المختلفة فسكت. يعني هكذا نفسر ما ذكروه من في هذا الباب. قال وعزي هذا للشافعي، لكن المشهور عند الشافعية معتمد عندنا أن الإجماع السكوتية إجماع وحجة، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل هو حجة وليس بإجماع لاختصاص مطلق اسم الإجماع عند هذا القائل بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة، وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه حجة عنده إلى آخر هنالك. يعني هناك أقوال عدة في هذه المسألة. وفي تسميته أي الإجماع السكوتي إجماعا خلاف لفظي، هذا خلاف لفظي، لأنه من قال إنه إجماع نزل السكوت منزلة القول، ومن قال ليس بإجماع لم ينزله منزلته للاحتمال السابق أنه سكت لغير الموافقة. إذن هذا يعني من قال إنه إجماع نزل السكوت، إنه السكوت علامة الرضا، نزل السكوت منزلة القول. لكن نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لا ينسب لساكت ريان، فالساكت لا ينسب له ولا ينزل سكوته منزلة القول. الساكت عن الحق شيطان أخرس دمه بإطلاقه، أولا ليس بحديث، ثاني شيء لها تفصيل يعني ليست بإطلاق هكذا. قد يكون الساكت يعني عن الحق أقل من الناطق به، هذا لا شك، لكن من سكت خوفا على نفسه أو جزعا من المصيبة التي ستنزل به حيث رأى أنه لا يحتملها فله ذلك، لا يقال عنه شيطان أخرس، إلا إذا تعين عليه البيان بحيث لا يوجد غيره يقوم بالبيان، ممكن ذلك وقت نقول بوجوب البيان عليه، إذا حرف حكم الشرع في أمر من الأمور وتعين عليه البيان فيجب عليه البيان. لكن إذا لم يتعلق الأمر بحكم شرعي ولم يتعين عليه البيان بل وجد من يقوم بذلك عنه فلا يجب عليه، يستحب، يفضل، يندب، ولا يلام أيضا بالمقابل من استهدف نفسه لله، من باع نفسه لله لا يلام. صرنا نلوم من يبيع نفسه لله. كنا زمان في زمن نؤول ونعتذر ونبرر لمن يسكت، الآن صرنا نلوم من يتكلم وينطق. لو توقف عن تجمع العلماء وعن أعلى أنه متوقف عن هذا لا بد أن لا يصير إجماعا، لا بد من موافقتهم ولا إجماع سكوت لا يكون، هو لا بد أن ينتهي إلى أمرين، يعني أن يبقى متوقفا هكذا ما يصير، لا بد أن طول عمره متوقف. لا يكون إجماعا ولا إجماعا سكوتيا إلى أن يظهر، يعني إلى أن يمشي لا يتوقف، لا بد أن يمشي، أما أن يظل متوقفا لا يسمى إجماعا. طيب، قال وبالجملة فالصحيح أنه يسمى إجماعا، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح اللب، ونحن يعني قد قرأنا خلاصة أو أكثر كلامه في ذلك رحمه الله. أدري أن هناك في شيء يعني. من المعلوم أنه لا يشترط أيضا انقراض العصر، لا يشترط انقراض العصر بموت أهله، يعني خلافا لمن يعني اشترط ذلك، يعني لو اشترطنا ذلك لا وجب علينا أن ننتظر حتى يصير القول مجمعا عليه موت جميع هؤلاء العلماء، وعدم وجود أيضا عالم آخر ينشأ فيلتحق بهم في مرتبة الاجتهاد. وقيل يشترط في الانقراض في الإجماع السكوتي لضعفه، والإجماع السكوتي قد كثر الاستدلال به في كتب الفقه عند المذاهب، أن هذا القول أفتى به مثلا عمر ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا، هكذا يقولون أفتى به علي ولم يعرف له مخالف، فكان إجماعا، هذا إجماع سكوتي، فهو إجماع وحجة وإن كان ضعيفا، يعني أضعف من الإجماع القولي أو الإجماع الفعلي. مثلا في موضوع تحرير مذهب الشافعي، الشيخ العطار ذكر في حاشيتي على الجمع قوله إنه أنا وذكر ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت، ونسب هذا القول للشافعي أخذ من قول لا ينسب إلى ساكت، قال في البرهان المختار مذهب الشافعي رحمه الله، فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكت قول، ومراد بذلك أن سكوت الساكت له محملان، أحدهما موافقة القائل كما يدعيه الخصم، والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد ذلك القائل، وهذا ممكن في مضطرد العرف غير ملتحق بالنوادر، انتهى كلامه. وأورد عليه أن الشافعية استدل في مواضع بالإجماع السكوتي، وأجيب بأن لا نسلم أنه استدل فيها به فقط، بل به مع ظهور قرينة الرضا من الساكتين، ثم لا يخفى أن قوله لا ينسب لساكت قول أغلبي، وإلا فسكوت البكر إذن عندنا. وقد استثنى أبو سعيد الهروي مسألة البكر مع جملة مسائل من قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ذكرها المصنف السبكي يعني في الأشباه والنظائر، في كتاب الأشباه والنظائر. ثم ذكر يعني أنه لا قال لأن لم ننسب للبكر بالصمات قولا، وإنما نسبنا إليها رضا دل عليه الصمات، ولا يلزم من عدمه نسبة إلى آخر كلامي ما بهمنا يعني. طيب، والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.